بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه من تبع أثرهم كفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، من الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق باب فضل من هالة ابنته المردودة. ما المرض بالمردودة؟ المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، أو كذلك التي فقدت زوجها. نعم، فكل ذلك داخل فيه المراد المردودة إلى أبيها، من حيث أنه يتولاها بعد إما موت وطلاق إلى آخره، فهي تحتاج إلى إعالة أكثر من غيرها من البنات. لماذا؟ قلنا اجتمع فيها سببان يجب على الأب أنه يعولها أكثر من غيرها من البنات. أولها الضعف، وهذا شامل لجميع النساء، وكذلك الانكسار لقلبه والحزن الذي حصل من الموت أو الطلاق إلى آخره. وكذلك قال بعضهم ثالثا لأن هي ناقصة عقل نعم ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما حل الحادثة التي تحت الترجمة؟ لضعف من؟ لعلتان. العلة الأولى الانقطاع بين علي بن رباح وذلك الصحابي، وأن موسى إذا انفرد بحديث عن الثقات، وإن كان نعم إذا انفرد بالحديث عن الثقات فحاله ليس بذات كما قال ابن عبد البر، لكن ذلك الحديث له ما يشهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وكذلك خير الصدقات دينار ينفقه على عياله. نعم. ثم أخذنا باب من كره أن يتمنى موت البنات. نعم، فهذا من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية، فكانوا يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم، والأثر تحت الترجمة ضعيف. ما سبب ضعف الأثر؟ قال: أنت ترزقهن. في ذلك الرجل الذي ذكر عند ابن عمر أنه كان يتمنى موت البنات، فقال: أنت ترزقهن. ما حل هذا الأثر؟ ضعيف. ضعف من؟ أبو الرباع عثمان بن الحارث، فهذا من جهل العين لا يعرف. نعم، لكن معناه صحيح. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. آمين. قال: ثم باب الولد مبخله ومجبنه. ما معنى هذا؟ قد يكون سببا للبخل وكذلك للجبن. البخل لأنه يعني يتخذ ذلك عذرا، يعني إذا دعي إلى باب الإنفاق فيتخذ ذلك عذرا فيكون معي عيال، وإذا دعي إلى باب الجهاد فيدعو ذلك إلى المجبنة، كما قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. نعم، فهو مجبنة وكذلك مبخلة. هذا لمن لم يوفق. نعم، ما حل الحديث الذي تحت الترجمة؟ حديث أبي بكر: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت يا أي بني؟ فقلت له، فقال: عز علي والولد الوط. ما معنى الولد الوط؟ والولد الوط ما معنى هذا؟ ألصق لاش القلب. نعم، لمحبة الأب له. نعم، ألصق، لكن إيش هذا؟ لا يثبت. لضعف من؟ عبد الله ابن صالح. نعم، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال أنه صحيح حسن السند، لكن في الحقيقة إن كان بالسند فهو ليس بصحيح، لكن إذا كان بمجموعة طرقات فقد يكون كذلك، لأن هناك بعض الطرقات في تاريخ دمشق لابن عساكر، لكن لا يتيسر لدراسة الرجال كلهم. لأن يطول النظر فيه، فنقلل فيه في ذلك الإمام الألباني رحمه الله. نعم. ثم ذلك الحديث والأثار عن ذلك الرجل سأل ابن عمر رضي الله عنه عن دم البعوضة، فماذا قال له؟ ممن أنت؟ لماذا سأله؟ هو يسأله، قال ما هو دم البعوضة إذا قتل، إذا قتلت بعوضة فما هو دم؟ لماذا سأله ممن أنت؟ لأنها يصدر إيش؟ سؤال تعنت وسؤال من أهل الجهل وأهل تقليب الحقائق، يسألون عن الأشياء الهينة ويتركون الأشياء العظيمة. نعم. يعني كأنه يقول أنت إن كنتم من أهل العراق فحق لك أن تسأل عن دماء الناس ليس عن دماء البعوضة. نعم. وما هو المناسبة لإيراد هذا الحديث تحت الترجمة لما قالهما ريحاني من الدنيا؟ لأن هذا الآن هذا الأثر تحت ترجمة الولد مبخلة ومجمنة، ما هي المناسبة على الحديث عند الأثر عند البخاري؟ ما هو المناسبة؟ ما هو وجه الاستشهاد هنا؟ ما نذكر؟ الريحنة هذه كيف رائحتها؟ طيبة، يعني قد يسحب أنه بطل فيكم ينفك عن ذلك الشم، فكذلك الولد فقد يسحب عليه أنه ينفك عنه فيكون سببا للمجبنة وكذلك مدخلة. نعم. وجاء الحديث في ذلك الولد مبخلة، قال مبخلة ومجبنة، وقال مجهلة كذلك، مجهنة ومحزنة. والإمام الألباني رحمه الله تعالى يحسنه. تم توقفنا هنا. قال رحمه الله تعالى قال باب الصبي، قال باب حمل الصبي على العاتق، باب حمل الصبي على العاتق. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في ذلك الكتاب لبيان أن حمل الصبيان على العاتق هذا من الأداب الإسلامي، هذا من الأداب الإسلامي ولا يتنافى مع الرجولة. قد يعني يظن بعض من يعني جف قلبه وسكن البادية أن هذا يتنافى تماما مع الرجولة، وأن هذا يتنافى تماما مع الأخلاق التي يجب عليه أن يكون الإنسان، فهذا من تمام الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى نعم قال وإنك لعلى خلق عظيم، فبينها هنا رحمه الله تعالى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم مع الأطفال ومع الأولاد، وأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة مع الأولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يعرف قدر كبيرنا. فهذا ليس من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على سنته. فبينها هنا رحمه الله تعالى ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه الأولاد والصبيان، وأن المداعبة والملاطفة مع الأولاد وإدخال السرور يعني في قلوب هؤلاء الصبيان، فكل ذلك من الأداب الذي يحث عليه الإسلام. نعم. فينبغي أنه يتحلى الأب وكذلك الأجداد، لأنها هنا حمل الحسن وهو حفيده رضي الله عنه، فالآباء إذا أطلق مراد بذلك الأب وما هلا. نعم. فكل ذلك من الآداب الإسلامي الجميل. نعم. قال رحمه الله تعالى قال فهو داخل باب الصلة، لأن هذا من مطلق الإحسان كما قلنا أن الصلة هي الإحسان، وهذا من جملة الإحسان. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك إمام قد سبق معنا ترجمته. قال حدثنا شعبة، ما اسمه وما اسم أبيه؟ ابن حجاج. كنيته أبو بسطام المسيسي في مذكور. قال عن هدي ابن ثابت وهو صدوق لكن كان شيعيا مفرطا، عن هدي ابن ثابت صدوقا وكان شيعيا مفرطا. قال سمعت البراء، ماذا تعرفون عن البراء مما سبق معنا؟ ما اسم أبياس الولد؟ ابن هاجب. تام. الآن ماذا تعرفون عنه؟ أنه إيش؟ كان من الغزاء الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لم يتخلف عن مشهد شهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. الشاهد هنا واضح, أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن على عاتقه كما قال باب حمل الصبي على العاتق. والصبي كما مر معنا في بعض الدروس كما أفاد ذلك الإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى كما في كشف في كشف المشكل أنه قال أن الصبي هو يتناهى العمر إلى 15 من العمر, فما فوق ذلك إلى 30 أو إلى 35 فهو في سن الشاب, يعني سكون أنه شاب, وما وراء ذلك ففي سن الكهولة إلى آخره. فالصبي يطلق على من كان يتناهى عمره إلى 15, فحمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الولد وهو حفيده, وهذا من الأدب الإسلامي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما أثنى الله سبحانه وتعالى على خلقه, فهذا من خلق القرآن. وقالت عائشة رضي الله عنها فقالت لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان خلقه القرآن, فهذا ليس مما يتنافى مع الرجولة مما كان قد يظن بعض الناس, وأن هذا يتنافى تماما مع أخلاق الكبار, فهذا من حسن الأدب المداعبة والملاطفة مع الأولاد. فعلى ذلك من كان خير الناس الذي هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, فلنا الأسوة والقدوة في ذلك في حمل الصبيان على العاتق. نعم. وقال هنا قال اللهم إني أحبه, فأظهر أمام الصحابة منزلة الحسن في قلبه وأنه يحبه, وهو يعني حق قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخي هما سيدا شباب أهل الجنة. نعم. وقال فأحبه ثم دعا له فقال فأحبه, وهذا مهم جدا كذلك في حسن التربية. والله سبحانه وتعالى قد قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا, فمن أسباب الوقاية من النار الدعاء لهم, حسن التربية وكذلك الدعاء لهم, ولا سيما دعاء بالمحبة وأن الله سبحانه وتعالى يحبهم, لأن الغاية والمقصد العالي أن الله سبحانه وتعالى يحبك, كما قالوا ليس الغرض أنك تحب الله ولكن الغرض أن الله سبحانه وتعالى يحبك. فهؤلاء اليهود والنصارى قد ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى, وقالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه, فادعوا المحبة لكن محبة هذه مزعومة. نعم. فحق المحبة هو الاتباع كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, فالغرض أن الله سبحانه وتعالى يحبك, فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى وفقك لكل ما يحب ويرى كما في الحديث قال وما تقرب إلي العبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه, ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وسمعه الذي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبشر بها ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. فالله سبحانه وتعالى يوفقه لكل ما يحبه ويرضى, فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده هذا هو جزاؤه وثمرة محبة الله سبحانه وتعالى, لذلك محبوب. فكل ذلك لنا مرسل فيكم في ذلك الأسوة في تربية الأولاد, إدخال السرور, وهذا سواء يعني كان بحمل الصبيان أو غير ذلك مما يدخل السرور والبهجة في قلوب هؤلاء الصبيان. نعم. وكذلك الدعاء لهم. والحديث كما قال هنا يعني في البخاري قال رحمه الله تعالى قال باب الولد قرة عين, الولد قرة العين. نعم. كما قال سبحانه وتعالى في الآية ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما, قرة عين أي سبب من أسباب سرور والفرح والبهجة, فكانهم يقولون أقر الله عينه أي أبرده, لأن قالوا يعني أشد ما يتأذى به العين في وقت الصيف يعني في وقت الحرارة فيتأذى به, وأما في وقت الشتاء فهو لا يتأذى به, فهم يعبرون عن السرور بقرة الأعين وعن الحزن بسخنة الأعين. فالأولاد كما قال هنا قرة العين كما قال سبحانه وتعالى وبان ذلك أنهم زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، نعم، فزين إلى الناس محبة هؤلاء، نعم، فهم قرة العين إن كانوا على الاستقامة، هذا عند الصالحين. وأما عند الطالحين فهم قرة عين إذا كان عندهم من الأموال، وإن كان تارك الصلاة، أهم شيء أنه إيش يجمع الفلوس، وأهم شيء يكون يعني جمعها، ولا يعني يهمه كان حلالا أو حراما، أهم شيء أنه إيش عنده وظيفة إلى آخره. لكن هنا يعني قال باب الولد قرة العين أي عند الصالحين، وهذا إن كان على استقامة وعلى طاعة من الله سبحانه وتعالى ورسوله، نعم. فهذا هو حقيقة القرار للأعين، نعم. فيبين هنا مكانة الأولاد في قلوب الوالدين، في قلوب الوالدين، نعم. وحتى كان يقول الحسن رحمه الله تعالى قال ما من شيء أقر لعين المسلم من الولد المطيع لله سبحانه وتعالى، فهذا يعني ما من شيء في هذه الدنيا أقر لعين المسلم أي للآباء وكذلك الأمهات من أنهم يرون الابن وكذلك البنت ينشأون على يعني نشأة طيبة إسلامية، نعم. وذلك كان من دعاء عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين من عباد الله الرحمن، كانوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، نعم، لأن هذا هو المقصد العالي من نشأة الأولاد، نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا بشر بن محمد المروزي، وهذا قد مر معنا كثيرا، ما حاله؟ أنه إيش مجهول، نعم، أنه مجهول، مع أن الإمام الحافظ رحمه الله تعالى يقول أنه صدوق، قال صدوق وكان مرجئا، صدوق وكان مرجئا، مع أني كنت بحثت يعني كثيرا كثيرا لأن تعجبت من هذا القول ولا أجد من وثقه أبدا، لم أجد من وثقه. فوالله لم يعني من أين أخذ ذلك التوثيق؟ من بشر ابن محمد. قال أخبرنا عبد الله منه المبارك، نعم، ما حاله؟ يسأل عنه مثله ويسأل. قال أخبرنا صفوان ابن عمرو، وهذا هو صفوان ابن عمرو ابن هرم السكسكي أبو عمرو كنيته أبو عمرو وهو ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير ابن نفير أبو حميد الحمصي ثقة. قال عن أبي أي جبير بن نفير، وكان كان مخضرما، مخضرما ما معنى هذا؟ لأنه أدرك الجاهلية كان والإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام، لكن لم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية وكان كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تابعيا مخضرا، مخضرما الذي أدرك الجاهلية والإسلام، نعم. قال جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما، والمقداد ابن الأسود اسمه يعني اسم أبيه عمرو وجده ثعلبة، فهو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الأسود فيما أذكر يعني في الأجداد فيما عدا ذلك، نعم، وإلى نسبته المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة، وكان من السابقين في الإسلام، كان من السابقين في الإسلام يعني من الأولين في الإسلام في من اعتنقوا الإسلام. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر الإسلام سبعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، نعم، وقد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. كان أين خديجة؟ ما ذكر خديجة. من أول من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من النساء؟ قالوا خديجة. من أول من أسلم من الرجال؟ ها؟ قال بعدهم ورقة بن نوفل، يعني قالوا أول من أسلم من الرجال ورقة بن نوفل، لكن أول من أسلم بعد ظهور الإسلام وبعد ظهور الرسالة، لأنه أسلم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول من أسلم بعد يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. من أول من أسلم من الصبيان؟ علي بن أبي طالب، نعم، هذا يعني فائدة في الأولين. قال جلست إلى المقدار يوما إلى المقداد بن أسود يوما فمر به رجل فقال توبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطوبى كما سبق هو فعل من الطيب، إما أطيب الأعين التي رأت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقد يكون من باب الدعاء طوبى، يعني أطاب الله، أطاب الله تلك الأعين التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من باب الخبر ومن باب الدعاء له. نعم، طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. لوددنا أي لأحببنا ذلك، كما قلنا المودة هو المحبة المشروبة بالتمني، يتمنى ويحب، يحب ذلك ويتمنى ذلك، يتمنى ذلك، يحب ذلك ويتمنى. نعم، وذلك لمنزلة الصحبة، لمنزلة الصحبة وشرف الرؤية، شرف الرؤيا، وكذلك منزلة الصحبة. حتى في التراجم إذا كان ذلك مثلا ذلك التابع الذي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عقل يعني الصحبة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عقل تلك الرؤيا، فقالوا له شرف الرؤيا، هو تابعي لكن له شرف الرؤيا، فهذا يزداد فضله على غيره من التابعين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ما عقل تلك الرؤيا. لا، ليس كرم الصحابة، لأن لا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان واللقي، تملقي هذه لا بد من التعقل، يتعقل ذلك وهو على إيمان بذلك ومات على ذلك، فهذا يسمى تابعيا، لكن هو أرفع من غيره من التابعين من حيث أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان يقول بعض الصحابة لزيد بن أرقم قال لقد رأيت زيدا خيرا كثيرا، سمعت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وصليت خلفه وغزوت معه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. فالصحبة ليست لها، ليست لها نظير أبدا، فذلك كانوا يتمنون ذلك أنهم قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا ما شهدوا هؤلاء الصحابة. قال فاستغضب، غضب ذلك، غضب ذلك الصحابي بما قال، لأن مجرد الرؤيا والسمع هذا لا ينفع. فهؤلاء المنافقون قرأوا النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه وبعدهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى فيصلون لكن معاش الكسل. فقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكفار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن مجرد الرؤية وكذلك السمع فهذا لا ينفع، بل يكون حجة قوية على ذلك الشخص. يعني من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أشد كفرا وردة ممن كفر به بعد موته، أي آمن به النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، فهذا أشد، هذا أشد. حتى كان يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال إذا كان ذلك منهي يعني رفع الصوت، فقال فكيف بي الذي كان يرفع رأيه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والمعلوم أن من كان يفعل ذلك هو المنافقون، وقال يعني كانوا أشد كفرا لآخره. فلا شك لا ريب فيه أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به وحاربه وكأن نعم ونافقه إلى آخره فهو أشد كفرا، فذلك يعني استنكر ذلك. فليس مجرد أنكم ترون النبي صلى الله عليه وسلم إيش أن هذا خير، وقد يكون شرا لكم. نعم، فذلك غضب المقداد رضي الله عنه، هذا يدل على برضو فيكم يعني قوة علمه، قوة علمه رضي الله عنه. قال فجعلت أعجب، هذا كلام جبير بن نفير، يعني تعجب من ذلك، يعني كيف يغضب، لماذا يغضب، ما هو السبب، يعني إنما قالوا خيرا، قال ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا أو أن يتمنى محضرا غيبه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم، لأن هذه الصحبة الآن قد انقضت، لو أراد الله سبحانه وتعالى لقدر وقضى أن يكون من الصحابة. فجاء حتى يعني في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب العباد فرأى أن أصفى القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى أن خير القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فما رأى المؤمنون يعني حسنا فهو عند الله حسن إلى آخره. فهم قوم يختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لنصرة الدين. فهذه الصحبة تحتاج إلى تحمل، تحتاج التحمل من القلة يعني الذين كانوا عليها من قبل والشدة الكفر الذي لقوا يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله عز وجل وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى حمل. نعم، فليس كل واحد يعني يستطيع أنه يحمل تلك الصحبة الفضيلة. نعم، قال لا يدري لو شهدها كيف يكون فيه. نعم، لعل يعني كان في ذلك العهد وكان من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يدري، فذلك كان من السلامة أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى دائما العافية، السلامة والعافية، يعني حتى يعني هذه المسألة لها نظيرة كثيرة في كتاب الله سبحانه ورسوله، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت أو لا تتمنوا لقال عدو، واسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ولكن إذا لقيتموه قال فإذا لقيتموه فاصبروا. نعم، قال لا يتمنوا أحدكم لقول عدو، لأنك لا تدري، يعني تتمنى ثم بعدك إذا جاء الجهاد يعني تسير. نعم، ويهرب الإنسان، وكذلك قال سبحانه وتعالى ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأتمنوا أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من فضله فأعطاه سبحانه وتعالى فبخلوا بذلك المال، أي مسكوا مكان عليهم أنهم ينفقوا. فالإنسان يسأل دائما العافية، حتى قال سفيان ابن عيينة لما سئل قال يعني في ذلك يعني نعم ذلك السلف الذي قال لا أن عافى فأشكر أحب إلي من أن ابتلى وأصبر، فقال كيف لك بذلك القول، وذلك الذي قال يعني في الابتلاء يعني أنه يبتلى ويصبر خيرا له، فسكت ابن عيينة ويفكر في تلك عبارتين أيهم أفضل، فقال فرأيت سليمان مع العافية التي كان عليها وأن الله سبحانه وتعالى قال نعم العبد، قال ورأيت أيوب مع الابتلاء الذي كانوا فيه وقال سبحانه وتعالى فيه نعم العبد، فقال فاستوى أسفة، فقال فكان المعافى وكذلك العافية يعني أحب إلي يعني مما قال يعني بالاختصار. فالعافية هذه ليست لها بطل فيكم ما يعدلها، حتى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عباس فقال اسأل الله سبحانه وتعالى العافية، اسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فالإنسان لا يدري يتمنى أشياء ثم لا يستطيع أنه يتحملها، فذلك أنكر عليهم. قال لي يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله سبحانه وتعالى على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، قال لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله سبحانه عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، أي ما عرفتم الفتن التي كانوا عليها أصحاب الجاهلية وحاربوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم يعني لقيتم الإسلام نقيا، والصلوات والزكاة وكل شيء جائز، لقيتم الإسلام وكل شيء جائز، أما نحن فصبرنا ونعم وعذبنا في الله سبحانه وتعالى، حتى كان الرجل يعني لا بد أنه يصبر، لا بد أنه يصبر كلمة الحق ولا يظهر كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإسلام بالإيمان، فكان لا بد أنه يصبر، فقال أنتم الآن جئتم على خير، الإسلام جاهز وليس لكم إلا أنكم تعملوا. نعم، فقد كفيتم كما قال ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفاهم يعني كفانا هؤلاء الصحابة من البلاء الذي لقوه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلى ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم من الحروب ومن الفقر ومن حمل الدين إلى آخره. قال والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما جاء في الحديث قال كنا من جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونعم نأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونوصل الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى جاءنا الله سبحانه وتعالى بذلك النبي الذي نعرفه، فكانوا في حالة سيئة كما قال سبحانه وتعالى في ضلال مبين، لا يختلف فيه اثنان أنهم كانوا في ضلال مبين، فالله سبحانه وتعالى قد يعني عافاكم من تلك الحالة التي كنا عليها في بداية الإسلام. في بداية الإسلام لقد عافاكم الله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. قال والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها النبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، حتى في حديث ذات الأنوات. فكانوا هؤلاء يعني بعد أن يعني قوي الإسلام وكانت لهم دولة، ومع ذلك كانوا استحسنوا شيئا كانوا عليها أهل الجاهلية، فكانوا على عبادة الأوثان يعني عبادة يعني شديدة كما قال سبحانه وتعالى. نعم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أين لتاركوا آلهتنا شعر مجنون، فكانوا لا يرون أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى فقط. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء عجاب. نعم. فكانوا على عكوف شديد من عبادة الأوثان. نعم. والأصنام. قال ما يرون أن دينا أفضل، ما يرون أن دينا أفضل. نعم. قال ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، هو على الإيمان ويرى من أقاربه من هم على الكفر ممن كان يحبهم قبل مجيء الإسلام، لكن جاء الإسلام وفرق بينهما، وفرق بينهما بالحق. قال سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، لأن الأهل الحقيقي في الإسلام ليس في أشياء النسب. نعم. قال يعلم أنه إن هلك دخل النار، يعني هذا يعني مما يتحزن به، يتحزن به أن يكون ذلك الذي كان يحبه محبة طبيعيا يعني يدخل النار من أقاربه، فكان هذا من ما يكون أشد عليه، حتى إن كان أبو عبيدة قتل أباه، قتل أباه. نعم. قال فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، حبيبه يعني لا يرد ذلك يعني إلا خليله، حبيبه الذي كان قبل الإسلام، المحبة الطبيعية ليس محبة الدينية، كانوا يبغضهم في الله سبحانه وتعالى مع المحبة القائمة في قلوبهم المحبة الطبيعية. نعم. قال وأنها للتي قال الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا ما حل هذا الحديث أو الأثر؟ ضعيف. نعم. فيه ليش ابن محمد، لكن هذا بالسند، بهذا السند ضعيف، لكن له من الطرق ما يشهده، بل هناك من الطرق ما هي صحيحة لذاتها، كما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد تابعه الذي هو بشر يعمار بن بشر، قد تابع بشر ابن محمد يعمار بن بشر كما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر سندا فيها ضعف، لكن هناك من الأسانيد في غير ذلك الكتاب كما عند الإمام أحمد، وكذلك نعم عند ابن حبان، فقد تابع بشر ابن محمد حبان بن موسى وهو صدوق. فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح له ما يشهده هو هذا بهذا السند حسن أو صحيح لغيره، صحيح لغيره، وله من الطرق ما قلنا ما هي صحيحة لذاتها. فشاهد هنا هذه الآية والذين يقولون ربنا، إن كان هذا من أفضل ما تقر به أعينهم أن يكون ذلك الولد سببا من أسباب الفرح، يدخل الفرح يعني في قلبه، وأشد ما يكون عليه من الحزن أن يكون ذلك الولد ليس على نشأة إسلامية. نعم. فهذا هو شاهد من ذلك الأثر الجميل، وله من الفوائد الكثيرة، له من الفوائد الكثيرة، لكن هذا هو شاهد من ذلك من تلك الترجمة. نعم. أخذ حديث واحد. قال رحمه الله تعالى قال باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده، هذا له ترابط يعني بالذي قبله، لأنه كما قلنا الغاية من إيجاد الأولاد أنهم يكون على طاعة من الله سبحانه وتعالى ورسوله، فإذا كان صاحبك يدعو لأولادك يعني بالصلاح يعني كما سيأتي يعني بالبركة، بالبركة ليس يعني فقط يعني أن أكثر ماله وولده، فإذا كثر ماله وليس في بركة فهذا يكون إيش وبالا عليه، وكذلك الأولاد كثروا فهذا يكون فتنة له، يكون فتنة له نعم. لكن إن كان الله سبحانه وتعالى بارك في ذلك المال وفي هؤلاء الأولاد فهذا خير، هذا خير. فكان المسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فهذا من المقصد العظيم الشرعي أن يكون الأب له من الأولاد كثيرا نعم. فلا يعني له ترابط مما قبله، لأن هذا مما تقر به العيون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، ما كنيته؟ أبو أسمعك لا أبو سلامة، أبو ذاك أبو سلامة ثقة ثبت، هذا يمر معنا كثيرا. أبو سلامة موسى بن إسماعيل التبوذاكي قال حدثنا سليمان ابن المغيرة أبو سعد البصري، كان يقول شعبة رحمه الله تعالى قال هو سيد أهل البصرة، وفي رحمه الله تعالى في القرن الثاني 165 قال يكون سيد أهل البصرة وهو ثقة أبو سعد البصري. قال عن ثابت ابن أسلم البناني، وهو معلوم يعني وهو مشهور بثابت البناني، لكن ثابت ابن أسلم أبو اسمه أسلم البناني ثقة ثبت كذلك من السادات. قال عن أنس وهو من أثبت الناس في أنس، أثبت الناس في أنس ابن مالك رضي الله عنه ثلاث، الزهري ثم ثابت ثم قتادة. لكن إذا قال عن إذا قال حدثنا حدثنا أو سمعنا إلى آخره، لأنه هو يدلس كان يدلس قتادة. قال عن أنس وهو ابن مالك، ما كنته؟ أبو حمزة نعم. ولقبه خادم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كم سنة خدمه؟ كم سنة خدم النبي؟ 10 سنين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، فجت أمه أم سليم فقال الناس قد أتحفوك، وقال ما نجد ما نتحفك إلا به، قال فخذه يعني أنس يكون خادما لك، يكون خادما لك، فخدمه 10 سنين نعم. وقال وفي تلك السنين فقال لم يسبني ولم يضربني ولم يعيرني النبي صلى الله عليه وسلم نعم، خير الناس. فدح له بأن يكثر يعني من المال وكذلك الولد وكذلك بالجنة، وهذا زيادة يحتاج إلى مغفرة. قال رحمه الله قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمه وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم. الآن قد يأخذ هذا أصحاب القلوب المريضة من جواز الاختلاف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يقع لهم محرما لهؤلاء يعني هؤلاء النساء؟ لا يقع لهم محرما لهم، لكن إيش كان في هذه الأمة بمنزلة إيش الأب، بمنزلة الأب. هذا مما من أحسن ما قيل في هذا برحل فيكم الأثر هذا الحديث نعم. وكذلك قالوا لأن كان في أنس، وهذا ليس من الاختلاف إذا كان النساء مع ذوي المحرم فهذا ليس يدخل فيه من الاختلاف نعم. قال ألا أصلي بكم، قال وذاك في غير وقت صلاة، غير وقت صلاة الفريضة، في صلاة تطوع هذا يدل على مشروعية التطوع يعني في الجماعة يعني، لكن هذا إذا كان على غير ميعاد، على غير ميعاد وعلى غير قصد، جاء في وقت مثلا وقت الضحى كان فهمنا أن يتجهز لصلاة الضحى وهو كذلك يريد أن يصلي صلاة الضحى فيصلون جماعة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان على غير ميعاد. أما لو قالوا مثلا يعني كل ليلة نصلي مثلا صلاة الليل قيام الليل نصليها على ميعاد يتواعدون على ميعاد فهذا من البدع، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه نعم. لكن على غير قصد لو جئت مثلا في بيت فلان متأخرا وهذا هو يصلي فتصلي معه هذا جيد، ما دليل هذا الحديث؟ فقال أو لا أصلي بكم نعم. قال وذاك في غير وقت صلاة، فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا، فأنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا منهم، فقال جعله عن يمينه أي مستوي على الخط. يعني الآن يعني يكثر أن هذا الخطأ يعني في هذا البلاد الطيب أن الرجلان إذا صليا فيكون الإمام يتقدم على المأموم إذا كانوا اثنان. إذا كانوا اثنين فيكون المأموم يتأخر قليلا عنه، لا يعني يكون مستويا معه في الخط يعني كالرجال، ولا كذلك وراءه كالنساء بينهما. هذا خطأ، هذا خطأ يكون معه الخط. إن كانوا ثلاثة فيسحبه ويصلي وراءه، لكن هذا خطأ لأن يصلي وهو يتقدم يكون مستوي عليه في الخط ويكون ذلك على يمينه. نعم هذه سنة. قال ثم صلى بنا ثم دعا ثم دع لنا ثم دع لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خديمك خويدمك أدع الله له. فدعا لي بكل خير، وكان آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وهذا الحديث قال صحيح، وهو قال أخرجه مسلم، كذلك البخاري، هو حديث متفق عليه لكن أخرجه البخاري مختصرا، يعني ليس بهذه القصة كلها، إنما بشاهد اللهم أكثر ماله وولده وبارك له وزاد وبارك له فيما أعطيته وبارك له فيما أعطيته. وكذلك عند مسلم يعني في الرواية وبارك له فيما أعطيته. وعند الإمام أبي داود يعني الطيالسي بسند صحيح قال وبارك له فيما رزقته وبارك له فيما رزقته. نعم. وعند الإمام أبي نعيم في معرفة الصحابة أو قبل ذلك يعني في رواية لمسلم فقال والله فوالله إن مالي كفرا وإن ولدي وولد ولدي ليتجاوز نعم ليتعادون على نحو المياه اليوم، أي أن أولاده ويدخل في ذلك الأحفاد، يدخل في ذلك الأحفاد قالوا يعني هم يعني ما يقارب المئات. نعم. وفي بعض الطرقات يحتاج إلى النظر. فقال دفنت من صلبي سوى ولد ولدي 125 ولدا، يعني هو دفن 125 أولاد. نعم. يعني من أولاده ومن أولاده. قال وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين وما في هذا البلد شيء يثمر مرتين غيرها. هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حقق الله سبحانه وتعالى ما دعا له. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. والبركة هو لزوم الخير الإلهي، لزوم الخير الإلهي. نعم. فقد يكون في القليل، حتى البركة في القليل لكن إيش يدوم. نعم. أو في الكثير ويبارك الله سبحانه وتعالى من حيث أنه يشرفها في الأمور والأوجه الطيبة المشروعة. فشهدها هنا اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. فدع له لأن هذا إن كانوا على الاستقامة فكل ذلك من الخير، كما في الحديث يعني هذا من الصدقة الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك والولد الصالح يدعو له. نعم. فإن كثر الأولاد ودعوا لآبائهم فكل ذلك من الخير الذي لا ينقطع. نعم. فهذا هو إن شاء الله المقصود من ذلك من تلك الأبواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج أفاف وأكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.